مسلم أن رجلا أعمى اشتكى إلى الرسول بأنها تدير السباع والحوام وليس له قائد يقود من المسجد، وقال إنه لا يجب له رخصة. في هذا الحديث رخص للحفاظ. نعم الجمع أن نأخذ بالأسهل بالأسهل، ولعل وأيضا هنا قصة عتبان ما يمكن التخلص منها إطلاقا، لأن الوادي إذا كان يمشي ما لا يمكن الإنسان أن يدخل فيه، بخلاف الهوام والسباع فإن الإنسان يمكن أن يتخلص. نعم.